اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت يا قدوس وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. يا سامع الصوت، يا مدرك الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا رجاءنا إذا انقطع الرجاء، يا رجاءنا إذا انقطع الرجاء، وفرجنا إذا غلقت الأبواب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب، وقفنا ببابك فلا تطردنا، وقفنا ببابك فلا تطردنا، وبجنابك ننتسب فلا تحرمنا، وبجنابك ننتسب فلا تحرمنا. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وحرمت على النار جسده وعظامه، وحرمت على النار جسده وعظامه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وغمومنا. اللهم اجعله لنا في الدنيا صاحبا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة إماما. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين وبما فيه من الآيات والحكم عاملين، وعن النيران مزحزحين، وعن النيران مزحزحين، وفي الجنات معمرين، وإلى وجهك الكريم ناظرين، وإلى وجهك الكريم ناظرين، ومن عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، برحمتك يا رب العالمين. فاقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين يا صاحب النجاة يا صاحب النجاة نج المسلمين من أيدي الطغاة نج المسلمين من أيدي الطغاة نج شبابا يقتل في ليله وضحاه نج شبابا يقتل في ليله وضحاه نج أعراض المسلمين التي تنتهك ولا مبالاة نج أعراض المسلمين التي تنتهك ولا مبالاة نج شيوخا ليس لهم إلا أنت يا الله يا الله يا الله بقوتك يا رب العالمين. اللهم يا رب بيت المقدس المأسور حررنا وفك كرب المكروبين وإليك قربنا وكب مضاجع من بغى على القدس واستولى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم لا تؤاخذنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا لنا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء، ونسألك اللهم موت الشهداء، نسألك مما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك مما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.